فيه هدى هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم. قال له صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى الله.